بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. الحمد لله الرحيم الرحمن الملك الديان مبدع الأرض والأكوان، أشهد أن لا إله إلا هو الحليم الكريم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين. أصلي وأسلم عليه وعلى صحبه وذريته وآله الطيبين. يا ظمآن إلى رمضان، وقد اقترب الأوان للدخول في شهر الصيام، والله سبحانه وتعالى يملك الزمن ويسيره كيف يشاء، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالحمد لله الذي جعل لنا من الشهور ما تضاعف فيه الأجور، ونقترب فيه من الحليم الغفور سبحانه وتعالى. أظلكم شهر عظيم مبارك فرض الله عليكم صومه، وناداكم بنداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بالنفس الراضية المطمئنة والقلب المستبشر يتلقى المؤمن هذا العرض من ربه والأمر الكريم: كتب فرض علينا كما فرض على الذين من قبلنا، لا لحاجة لربنا فينا ولا لعبادتنا وصيامنا، ولكن لأجلنا لعلكم تتقون. تقوى الله يستشعرها الظمآن إلى رمضان، تقوى الله ترك المناهي وفعل الأوامر تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. لو ذاق أهل الشهوات والملذات طعم التقوى حقا، وما يجده المتقون من السعادة صدقا، لندموا على ما فاتهم من الخير. التقوى كنز عزيز، لئن ظفرت به فكم تجد فيه من جوهر شريف وخير كثير ورزق كريم وفوز كبير وغنم جسيم وملك عظيم. فكأن خيرات الدنيا والآخرة قد جمعت فجعلت في هذه الخصلة التقوى. كم مرة ذكرها الله في كتابه، وكم علق بها من خير، ووعد عليها من أجر وثواب، وأضاف إليها من سعادة. يا ظمآن إلى رمضان، هذا شهر التقوى قد حان، فلنحقق صفات المتقين ونكون من عباد الله. الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، أساس الدين وزاد القلوب والأرواح، به تقتات وتتقوى. أوصيك ونفسي بالتقوى، فإنها خير زاد الآخرة والأولى. أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حال في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم بأنك ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره، ولا من ملكه إلى ملك غيره، ف فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك. إن النصحاء رحمة الله عليهم ورضوانه قد اتفقوا على أن سعادة العبد في الدنيا والآخرة التمسك بالتقوى. التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. قال ابن القيم: فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها، ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى. فالمتقون متبعون لطريق الصدق وأهله، وهو طريق الأنبياء والمرسلين. فادخل يا أخي يا ظمآن إلى رمضان حبس التقوى باختيارك أياما ليحصل لك الإطلاق على الدوام، ولا تؤثر إطلاق نفسك فيما تهوى فإنه يسبب حبس الأبد. الصوم وسيلة إلى شكر النعم، إذ النعم مجهولة فإذا فقدت عرفت. الصوم يؤدي إلى دفع النقم، إلى ترك المحرمات، إلى هذه النفس التي انقادت لترك الحلال طمعا في مرضات الله، أولى أن تنقاد للامتناع من الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فانظر في روح الصوم وواجباته وشروطه وأركانه، واعلم بأنك ترزق يا ظمآن إلى رمضان التغلب على الشهوة واتقاء عذاب النيران، لأن النفس إذا شبعت تمنت الشهوات، وإذا جاعت امتنعت عما تهوى. ألم يقل: فعليه بالصوم فإنه له وجاء؟ إنها العبودية لله، نجوع لله، نترك الشهوة لله تذللا وخضوعا. العبادة طاعة امتثال، وهكذا نفعل له في شهر الصيام خوفا ورجاء، إخلاصا ومحبة، ذلا وخضوعا. العبادة الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. من نال محبوبه تلذذ به، ومن حرم منه تألم لفقده، ومن ناله مكروه تألم، ومن عوفي منه تلذذ. وهكذا فإننا نصل إلى المبتغى. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: نقدم طاعة الله على شهواتنا، نقدم احتساب الأجر على طعامنا وشرابنا ونكاحنا، وهكذا نرضى به ربا وبنبيه رسولا صلى الله عليه وسلم. إن القلب الذي يحب الله عز وجل يحب التعب والنصب لله. إنه لن ينال حب الله بالراحة، وإنما سيكون بالتعب والنصب، وعند ذلك يحل في القلب من قرة العين ولذة العيش ما ينسيه ألم الجوع والعطش. وجعلت قرة عيني في الصلاة. إن الصائم يدرب نفسه على مراقبة ربه، فهو يمكن أن ينقض الصيام بالنية لكنه يحافظ عليه. ولذلك قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يوجب رحمتك للضعيف والمسكين، تذوق ألم الجوع في بعض الأوقات، تقهر الشيطان الذي يجري منك مجرى الدم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب. وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشيطان الذي هو الدم، وإذا صام ضاقت مجاري الشياطين، فتنبعث القلوب إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. إنه يزهدك في الدنيا ويرغبك فيما عند الله ويعودك على الطاعة، وينتظم الأمة في هذا النظام اجتماعا على الابتداء والانتهاء. فما هو استعدادك يا ظمآن إلى رمضان؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنه على الأبواب، ونفوس المؤمنين تنتظر الفرحة بقدوم الغائب، يتطلعون إلى موسم الخير من ربهم. إنها نفحة واحدة لو أصابتهم سعدوا أبد الدهر. وهكذا يستعد المؤمن لدخول الشهر فرحا فرحا، وهو يجمع نفسه وأمره على أن يبلي فيه بلاء حسنا. إنه لا يودع شعبان توديع الأكالين الشرابين الذين إذا اقترب انصرام شعبان ودعوه بأكلة الشعبانية يجتمعون عليها. وقد ذكر بعض أهل اللغة أنه منتقل من النصارى إلى هذه الأمة في آخر ليلة من شعبان، في آخر يوم يجتمعون فيه يريدون أن يصيبوا كل ما يمكن، وبعضهم بالخمر والمعاصي. إذا 20 من شعبان ولت، فواصل شرب ليلك بالنهار ولا تشرب بأقداح صغار، فإن الوقت ضاق عن الصغار. يقول قائلهم: هذا الفاسق يكثرون من شرب الخمور قبل دخول الشهر، والعياذ بالله، بل ربما سبه بعضهم لأجل ما سيحرم فيه من الشهوات. ومن أراد الله به خيرا حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه، وحبب إليه شهر الصيام ورزقه صومه. ومن لم يرد به خيرا صار الفسوق والعصيان هو محبوبه في كل أوان. باع قوم من السلف جارية لهم، فلما قرب رمضان وجدتهم يتأهبون له ويستعدون بالأطعمة وغيرها، فسألتهم فقالوا: نتهيأ لصيام رمضان. فقالت: وأنتم لا تصومون غير رمضان؟ لقد كنت عند قوم كل زمانهم رمضان، ردوني عليهم. جاءت الدراسات الاقتصادية لدينا بأن ما ينفق على الطعام والشراب في رمضان 3 أضعاف ما ينفق في الشهر العادي. البطن هو البطن والمعدة هي المعدة، فماذا تغير؟ فهل يستعدون بإكثار المعاصي قبل رمضان، أو بتكديس الأطعمة، أو بماذا يكون الاستعداد؟ إن نيران الاشتياق لشهر الصوم تتأجج في النفوس، وهي منهية عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، زيادة في الاشتياق إلى الشهر الكريم وللفصل بين الفرض والنفل، ولئلا يزاد في العبادة ما ليس منها. أما قضية الاستعداد بالمأكولات والمشروبات فإن البهائم تفعل ذلك، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، إلى أن قال: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إن الشوق إلى الله يبعث المؤمن على انتظار هذا الضيف الكريم لكي يعمل فيه بالطاعات إذا نزل بساحته، ويتقرب إلى المولى. إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة، وعجلت إليك رب لترضى. وهكذا يطالع من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويتدبر في كلامه ما يحركه إلى ربه، يطالع في النعم ويتحسر على فوات الأزمنة في غير طاعة الله. قال ابن القيم: وهذا اللحظ يؤدي به إلى مطالعة الجناية، يعني الذنوب، والوقوف على الخطر فيها، والتشمير لتداركها، والتخلص من رقها، وطلب النجاة بتمحيصها. يا ظمآن إلى رمضان، عندما يقترب الشهر فإنك تتخيل في عقلك كل ما أسلفت من الذنوب، وتريد أن تدخل الآن بوابة التوبة، بوابة الغفران، بوابة محو الذنوب بهذا الصيام. واعلم أن لهذا الشوق إلى رمضان لصوصا وقطاعا يتعرضون لك، فاحذرهم، احذر الفتن. فحي هلا إن كنت ذا همة، فقد حدا بك حاد الشوق، فاطوي المراحل ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد، ودعه فإن العزم يكفيك حاملا. اعرف فضل الموسم ومنة الله عليك فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. حديث صحيح. ما من يوم إلا يقول ابن آدم: قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم، فانظر ماذا تعمل في. فإذا انقضى طوي، وختم فلا يفكه إلا الله. ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا ولسان حاله يقول: يا أيها الناس إني يوم جديد، وإني على ما يعمل في شهيد، وإني لو قد غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة. يا ابن آدم، اليوم ضيفك، والضيف مرتحل، يحمدك ويذمك، وكذلك ليلتك، فانظر ماذا ستعمل فيه. أيام قادمة وليالي فاضلة، ابن آدم اغتنمني لعله لا ليلة لك بعدي. وعندما نكون في عزيمة فإن أعمالنا ستأتي على قدر عزائمنا، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. يا ظمآن إلى رمضان، تحمس تحمس، فالأجر جزيل والثواب عظيم والمضمار واسع. ما كان ابن عمر يفعله في منزله؟ أجاب نافع: الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. واجتهد أبو موسى اجتهادا شديدا، فقيل له: لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق. فقال: إن الخيل إذا أرسلت فقاربت رأس مجراها أخرجت جميع ما عندها، والذي بقي من أجلي أقل فلم يزل حتى مات. إذا رأيت الناس يتهاونون في أمر الله فليزدك ذلك جدا واجتهادا. إنه ما ينبغي للرجل المسلم أن يرى الناس متهاونين إلا ويزيده ذلك جدا واجتهادا. ولذلك فإياك يا ظمآن إلى رمضان أن تدخل الشهر برفقة البطالين. تنحى عنهم واتركهم جانبا، فالصاحب ساحب والقرين بالمقارن يقتدي، إنهم يقطعونك عن تحقيق المطلوب، إنهم لصوص يسرقون منك الكنز. اترك أصدقاء السمر الذين يلهونك في الليالي، فإنها ستذهب والله ولا تعود. قال بعض السلف: سيروا مع أصحاب الهمم العالية، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. يا أخي، يا ظمآن إلى رمضان، إذا كان في أصدقائك ورفقائك من هو مفرط ومقصر فاتركه والزم الصالحين. قال الله: واتبع سبيل من أناب إلي. فانظر في عباد الله، من هم المنيبون فالزمهم، من هم الصالحون فكن معهم، وادع ربك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا أخي، إذا كنت قد دخل عليك في الصحبة فنالوا منك بإيقاعك في المعاصي فيما مضى، فكن الآن مع الصادقين، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا تقعد فارغة. قال شعبة لأصحابه: لا تقعدوا فراغة، فإن الموت يطلبكم. واصل العمل. طلب الراحة في الدنيا لا يصح لأهل المروءات، كما قال الشافعي: فإن أحدهم لم يزل تعبان في كل زمان. سئل الإمام أحمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. انظر في ذوي الهمم والمروءات وأصحاب السر مع الله، فسر معهم. أصحاب الإخلاص والسر مع الله، إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. قال الحسن البصري: إخواننا أحب إلينا من أهلينا وأولادنا، لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. لعمرك ما مال الفتى بذخيرة، ولكن إخوان الثقات الذخائر. فاللهم إنا نسألك صحبة الصالحين، اجعلهم عونا لنا في عبادتك في هذا الشهر الكريم، ولنتخلص من رواسب الماضي. حط الأوزار قبل الدخول من الباب، وألق عند العتبة كل ما كان في الجاهلية. يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما، فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتلوا القرآن وسبح فيه مجتهدا، فإنه شهر تسبيح وقرآن. واحمل على جسد ترجو النجاة له، فسوف تضرم أجساد بنيران. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصي من الداني. هذا مفتاح السعادة قد جاء، ومنشور الولاية قد فتح وبسط. إنه مرهون بالعلم الصحيح والفقه النافع، فتزود من أحكام الصيام ما يعينك على شهر القرآن، وخذ من أحكام الصلاة في التراويح والاعتكاف وزكاة الفطر والعيدين، لتكون قريبا من الله تعبده على بصيرة. إنه يدلنا على مخالفة أهل الكتاب، هؤلاء الذين يقولون اليوم متبجحين إن الحضارة الغربية أفضل من الإسلام، وهم الذين يقولون إن إلهنا أفضل من إله المسلمين. هؤلاء الكفرة من أهل الكتاب الذين يجب علينا جهادهم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ممن؟ من هؤلاء الذين أوتوا الكتاب. حتى ماذا؟ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولذلك فإن صيامنا يعلمنا مخالفتهم. لقد خالفهم نبينا صلى الله عليه وسلم حتى قالوا: ما يريد هذا الرجل؟ ما يريد أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. عجل الفطرة وأخر السحور. قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. قال شيخ الإسلام: وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع. أي عبادتان؟ عبادتنا وعبادة أهل الكتاب. وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين أمر مقصود للشارع، وقد صرح بذلك فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون. حديث حسن. فهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر هو لأجل مخالفة اليهود والنصارى، فكلما خالفناهم ظهر ديننا زيادة. وإذا كانت مخالفتهم، يقول شيخ الإسلام، سببا لظهور الدين، فإنما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كله، فتكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة. وعن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة، فمنعني بشير وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال: إنما يفعل ذلك النصارى، ولكن صوموا كما أمركم الله عز وجل، وأتموا الصيام إلى الليل، فإذا كان الليل وبدؤه بالمغرب بغروب الشمس فأفطروا. رواه أحمد وصححه الألباني. فهل نحرص على هذه السنن وننتبه في شهرنا ونبتعد عن مشابهة عدونا؟ يا ظمآن إلى رمضان، ها هو شهر التوبة قد جاء. إذا لم يطرق الباب في رمضان فمتى يطرق؟ والذي لا يتوب في رمضان فمتى يتوب؟ رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. وفي رواية لابن حبان: أتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. فقلت: آمين. فتح لك أبواب الجنان وغلق أبواب النيران وصفد المردة من الجان، كل ذلك لأجلك. فإذا لم يغفر لك في هذا الشهر فمتى يغفر؟ أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه إلى المعاد. يا عبد الله، جد القوم وأنت قاعد، وقربوا وأنت متباعد، وقاموا وأنت راقد، وتذكروا وأنت شارد. إن قام العباد لم تر من بينهم، وإن عد الصالحون لم تكن معهم. ترجو النجاة ببضاعة مزجاة، فلا صلاة ولا مناجاة، ولا توبة ولا مصافاة. لقد باشر الصالحون ليالي رمضان بصفاح وجوههم وقيام أبدانهم، خالف خوف الله بينهم وبين السهاد، وأطار من أعينهم الرقاد، عيونهم من رهبة الله تدمع، قلوبهم من خوفه تلين وتخشع، يعبدونه في ظلمة الليل، والناس ضجع، قوم أبرار ليسوا بأثمة ولا فجار. فيا من قضيت ليلك في معصية الخالق وأضعت الليالي في المحرمات والبوائق، هلم هلم فبادر، ألحق بركاب التائبين، وكن مع أهل الإيمان واليقين، التحق بقوافل المستغفرين، ابتعد عن الطرد والإبعاد والحرمان، واقترب من الزلفى والرضوان، استدرك من رمضان ذاهبا، ودع اللهو جانبا، والحق بالقافلة، وتقرب بالفرض والنافلة، واجعل الحياة بطاعة ربك في رمضان حافلة. يا ظمآن إلى رمضان، إنه شهر القرآن، ما بالك إذا جاء صيامك وكتابك يشفعان فيك يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. نزل القرآن كله إلى سماء الدنيا من اللوح المحفوظ في رمضان، وابتدأ نزوله في رمضان، فعليك بالمواظبة في تلاوته. إنه شهره، وقد كان جبريل يدارس نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. كان بعض السلف يختمه في رمضان كل ثلاث، يقرؤونه في الصلاة وغيرها، وهكذا كانوا يكونون من المضاعفين للتلاوة في هذا الشهر بالتدبر والفهم. كانوا يبكون لما فيه من المواعظ، ويتدبرون ما فيه من الأحكام والقصص والعبر. ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبورعه إذا الناس يخلطون. قال محمد بن كعب: كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه يشير إلى سهره وطول تهجده. قيل لرجل: ألا تنام؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي. منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه، فهما تذل له الرقاب وتخضع. كان مالك في رمضان لا يتشاغل إلا بالقرآن، كان يعتزل التدريس والجلوس للناس ويقول: هذا شهر القرآن. قال أنس: كان المسلمون إذا دخلوا شعبان انكبعوا على المصاحف فقرأوها، وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان. فكيف سيكونون إذن في شهر رمضان؟ هل يبدأ المسلم في قراءة القرآن بعد طول الغياب؟ هل تعود الختمات بعد إذ هجرت؟ هذا حال أهل الغفلة، فهل من نهاية لهذه الغفلة؟ وقراءة القرآن في رمضان كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنه يراجعه مع جبريل، وكانت المراجعة بالليل. ولذلك فإن مراجعته مع أخ لك في الله من السنة. ألم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل؟ ولذلك فهلم هلم إلى التلاوة، اشحذ لسانك وأعد مصحفك، واعلم يا أخي أن الله تعالى في ثنايا آيات الصيام في سورة البقرة ذكر عبادات معترضة في آيات الصيام، وأشار إلى قراءة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. الدعاء. وذكر الاعتكاف أثناء آيات الصيام: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فأدخل عبادات في الصيام. فعلمنا أن هذه العبادات قراءة القرآن والدعاء والاعتكاف من أولى ما يفعل في رمضان. الدعاء إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله: ادعوني أستجب لكم. الدعاء هو العبادة، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. الدعاء بقلب خالص، ليس بقلب غافل لاهن. الدعاء عند دخول الشهر، فقل ما تقول عند رؤية الهلال والبشارة به، فبشر الناس بقدوم رمضان. والدعاء في وقت الصيام إلى الإفطار، دعاء الصائم مستجاب، وعند الإفطار دعاء آخر مستجاب. أليس جمع شرف الزمان وشرف الحال في الصيام وعند الفطر؟ ثم تتحرى ليالي العشر ومنها ليلة القدر بالدعاء، وتقول أيضا لمن أفطرت عنده الدعاء، وعند السحر دعاء بالاستغفار. وإذا شتمك أحد فقل إني صائم. لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء من القدر. لستم تنصرون بكثرة، وإنما تنصرون من السماء. السلف يقولون، الواحد منهم: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. من لم يسأل الله يغضب عليه، فارفع كفيك واطلب من ربك بوضوء إلى القبلة متوسلا بأسمائه وصفاته، ألح عليه وكرر: يا رب يا رب. أطب مطعمك واغتنم الأوقات الفاضلة. ثم يا ظمآن إلى رمضان، إن الله سبحانه وتعالى قد ذكرنا بالصلاة ومنها صلاة النافلة، وشرع لنا الاجتماع في رمضان على التراويح، ولم يشرعه لنا في غيرها من الليالي والشهور. فلا يشرع الاجتماع عمدا عن قصد في غير ليالي رمضان، وفي ليالي رمضان يشرع الاجتماع في صلاة التراويح. شهر يفوق على الشهور بليلة من ألف شهر فضلت تفضيلا، طوبى لعبد صح فيه صيامه، ودع المهيمن بكرة وأصيلا، وبليله قد قام يختم ورده متبتلا لإلهه تبتيلا. سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح، لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. ابن حجر العسقلاني. واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان: جهاد بالنهار، جهاد بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام. فمن جمع بين هذين الجهادين وفي أجره بغير حساب. ابن رجب رحمه الله. قيام الليل سنة مؤكدة. قيام الليل يصلح الحال ويقرب من الجليل المتعال. قيام الليل أجره مضاعف في رمضان. لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يبيتون لربهم سجدا وقياما، أولئك يجزون الغرفة. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. احتسب الأجر وآمن بالله وبفرضية الشهر وبمشروعية التراويح. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بوعد الله وبالثواب على العمل، واحتسابا وطلبا للأجر لا لرياء ولا لغيره من الدنيا. وأبشر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. حديث صحيح. إذن قيامك مع الإمام حتى يسلم الإمام تؤجر عليه كأنك صليت طيلة الليل إلى الفجر. عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. رواه أحمد، وهو حديث صحيح. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. اجمع بين الصيام والقيام والسلام وإطعام الطعام، في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. لمن يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام. رواه الطبراني وصححه الألباني. شرف المؤمن قيامه بالليل. رواه الحاكم وهو حديث حسن. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والذي فاتته رجل بال الشيطان في أذنيه. ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، الذين لهم قنطار من الأجر، والقنطار شيء عظيم كالجبل. يا ظمآن إلى رمضان، لا تترك شيئا فيه بركة إلا وتفعله، حتى السحور. نعم سحور المؤمن التمر. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. السحور فيه بركة، مخالفة لأهل الكتاب، أعون على الصيام وأضمن لصلاة الفجر. وعمرة في رمضان تعدل حجه، إنها لا تقوم مقامه في إسقاط الفرض، لكنها في الأجر مثله. وأنفق في هذا الشهر. كان رسولك صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله ولحاجة الناس. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي، وهو حديث صحيح. الله أعطاك فابذل من عطيته، فالمال عارية والعمر رحال. المال كالماء إن تحبس سواقيه يأسا، وإن يجري يعذب منه سلسال. الله أعطاك فابذل من عطيته، فالمال عارية والعمر رحال. كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. الجود، ورمضان شهر الجود. الجود، الجود بالرئاسة، الجود بالراحة، الجود بالعلم. يا طالب العلم لا تبخل به. الجود بالنفع، الجود بالبدن، الجود بالخلق، الجود بالصبر، الجود بالمال، الجود. هذا شهر الجود. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. وإطعام الطعام بتفطير الصائم أجره كبير، من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. قال شيخ الإسلام: المراد بتفطيره أن يشبعه، أي إذا أراد أن يتم له الأجر، وإلا فله أجر ولو أطعمه تمرة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا طويلا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كان السلف يحرصون على إطعام الطعام بإشباع جائع أو أخ صالح. يا محتسبا في خيام الإفطار قائما على رؤوس المسلمين، تطعمهم وتسقيهم، إن لك من الأجر من ثمار الجنة والرحيق المختوم ما يهون عليك التعب، فاصبر. قال بعض السلف: لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق كذا وكذا. كان كثير من السلف يؤثر بإفطاره وهو صائم، منهم عبد الله بن عمر، مر به السائل عند المغرب فأعطاه الإفطار وطوى جائعا، وأحمد بن حنبل طرق السائل الباب فوهبه إفطاره وظل جائعا، مالك بن دينار وداود الطائي والكبار. كان ابن عمر لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين. كان من السلف من يطعم إخوانه وهو صائم ويجلس يخدمهم. كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد، يقول أبو السوار العدوي: ما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده، إن وجد من يأكل معه أكل، وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس، وأكل الناس معه. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. عبادة إطعام الطعام تودد وتحبب إلى عباد الله. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إنه شهر المواساة، يجمع الغني والفقير والصغير والكبير، يشتركون في المائدة، يربي الإنسان نفسه على التواضع عندما يجلس مع العمال والفقراء والغرباء. إنه شهر قضاء الديون وفك الرقاب والتفريج عن الغارمين وقضاء الديون عن المعسرين. إن زكاة الفطر تختم هذا الشهر. لماذا؟ طعمة للمساكين مقبولة عند رب العالمين. أيها الإخوة، لقد كان شهرنا على مر التاريخ شهرا عظيما، ينبغي أن نتذكر فيه أسلافنا. فيا ظمآن إلى رمضان، أذكر أن الفتوح والانتصارات الكثيرة كانت في هذا الشهر، لم يقعد فيه أسلافك عن الجهاد، ذروة سنام الإسلام. كان ابن الزبير يواصل سبعة وهو أليثنا أقربنا شبها بالليث وهو الأسد. غزوة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان كانت في رمضان. انتصر حزب الرحمن على حزب الشيطان بعدما انتصروا في مكة عليهم بالهدى والفرقان والحج والبيان، فجاءت بدر لتكون نصرا بالسيف والسنان والضرب والطعان. حفر الخندق في رمضان وهزم أعداء الله في شوال، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. فتح مكة في العشرين من رمضان أعز الله به دينه وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضرب أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. ابن قيم الجوزية. معركة البويب في رمضان سنة 13 من الهجرة. قال ابن كثير: كانت هذه الواقعة بالعراق نظير اليرموك بالشام. فتح رودس في رمضان سنة 53 للهجرة بقيادة جناد بن أمية، فتحت تلك الجزيرة وأقام بها طائفة من المسلمين من الفدائيين المرابطين في الثغور، كانوا أشد شيء على الكفار، يعترضون لهم في البحر ويقطعون سبيلهم. البداية والنهاية لابن كثير. غزوة طريف المعافري من أهل البربر رحمه الله، بعثه موسى بن نصير في رمضان سنة 91 في 140 فارسا في 4 مراكب، نزلوا بحر الأندلس في ساحله قبالة طنجة، وأغاروا وسبوا وغنموا مالا كثيرا ورجعوا سالمين. ولذلك كان فتح الأندلس على يد طارق بن زياد على رأس 12,000 من المسلمين في رمضان في مواجهة 100,000 من الأسبان. اتصلت بينهم الحرب من الأحد الأخير من رمضان قبل انقضائه بيومين إلى الأحد الذي يليه الخامس من شوال، فهزم الله المشركين وقتل خلقا كثيرا منهم. ركبنا سفينا بالمجاز مقيرا، يقول طارق بن زياد. المجاز مكان الجواز للعبور، المضيق المشهور باسمه جبل طارق. مقيرا مطليا بالقار، وهو الزفت الذي كانت تطلى به السفن ليسهل شقها لعباب البحر. ركبنا سفينا بالمجاز مقيرا، عسى أن يكون الله منا قد اشترى نفوسا وأموالا وأهلا بجنة، إذا ما اشتهينا الشيء فيه تيسرا، ولسنا نبالي كيف سالت نفوسنا إذا نحن أدركنا الذي كان أجدرا. فتح البذ بابك الخرمي، وقى الله المسلمين شره. في 10 بقين من رمضان سنة 222، وفتح عمورية في 223 على يد المعتصم، هدم سورها واقتحم أهلها جيش المسلمين، وتفرقت الروم عن أماكنها، وجعل المسلمون يقتلونهم أينما كانوا وحيثما ثقفوهم في رمضان. وفي 24 منه سقطت سرقوسة بأيدي المسلمين في 264، ووقعة حارم سنة 559 في رمضان نصر الله المسلمين بقيادة محمود زنكي على الروم، وأسر منهم قائد طرابلس، وقتل منهم 10,000 وقيل 20,000. وفي رمضان فتح الكرم وصفد في 584 على يد صلاح الدين الأيوبي. وفي 25 من رمضان سنة 658 وقعة عين جالوت، هزم الله التتار الملاعين وأظفر بهم جنده المؤمنين بقيادة الملك المظفر سيف الدين قطز، الذي خاض غمار المعركة ونزل في معمعتها مترجلا على الأرض كالليث في عرينه، فرآه بعض أمرائه فنزل له عن فرسه ليركبها، فأبى وقال: ما كنت لأحرم المسلمين نفعك. وهكذا لما قيل له تقتل يهلك الإسلام بسببك قال: أما أنا فكنت أروح إلى الجنة، وأما الإسلام فله رب لا يضيعه. قد قتل فلان وفلان حتى عد خلقا ممن مضى من العظام، فأقام الله للإسلام من يحفظه غيرهم ولم يضع الإسلام. وفي 702 للهجرة في 2 رمضان معركة شقحب بين جيوش المسلمين المجتمعين من مصر والشام، ومعهم السلطان الناصر محمد بن قلاوون. جمع شيخ الإسلام جيش مصر والشام وهكذا يؤزهم للقتال في سبيل الله، ويطوف عليهم ويقرأ الآيات ويأمرهم بالفطر، والفطر أقوى، والإسلام دين الواقعية. إنه لا يقول للمسلمين جاهدوا وأنتم صيام، إنما يأمرهم بالفطر والفطر أقوى لهم. وأفطر هو أمام الناس، وكان يدور على الأجناد والأمراء فيأكل من شيء معه في يده ليعلمهم أن إفطارهم ليتقووا به على القتال أفضل من صيامهم. وفي 927 للهجرة في 25 فتحت بلغراد عاصمة المجر على يد السلطان العثماني الذي قاد الجيوش ليهزم لويز ملك المجر، ثم جاء ليطلب دفع الجزية. عباد الله، أيها الإخوة، إن هذا الشهر ليعيد تذكيرنا بأمجاد ماضينا، وكيف يجب أن نعود إلى ذلك العز وأن ننفض عنا غبار النوم والكسل. إيانا إيانا من تفريغ رمضان من محتواه، فإن هناك مؤامرة كبيرة وخطيرة على رمضان، إن هناك مؤامرة خطيرة لإفراغه من محتواه. خيام بشيشة ومعسل، وشاشات وضجة وصخب، وغناء على الأرصفة، وعبث في الشوارع بالسيارات، وأطباق تذهب الخشوع، وسداسيات للكرة تفرغ رمضان من محتواه، بل سفريات ومحرمات وأغاني ومسلسلات. ماذا أعد لرمضان؟ أعد عباد الله المصاحف والأقدام، أعد عباد الله البكاء والدموع، أعد عباد الله التوبة النصوح، أعد عباد الله الجود بأنواعه والكرم، أعد عباد الله مخالفة هوى النفس. ثم يأتي هؤلاء ليقولوا: أعددنا الجداول، أعددنا الجداول لأي شيء، كل ليلة مع مغني أو مغنية، ضيف الحلقة ممثل أو ممثلة، كوميديا حل صيامك، مسلسل اضحك للدنيا، ضفائر 4 أشهر إعداد بتكلفة 700,000 دولار اشترك فيه 137 ممثل وممثلة، مسلسلات تاريخية عن من؟ قاسم أمين الذي حرر المرأة من الدين، المسلسل الكوميدي الذي أحبه كل من تابعه، ألو فلان ألو فلانة، الفوازير يقول هذا: أنا أعتبرها مع المسحرات وألف ليلة وليلة من العلامات المميزة في رمضان. هذه المميزة في رمضان؟ الفوازير تجمع الأسرة حول شاشة التلفزيون للاستمتاع بالرقص والغناء، إنها وجبة دسمة شهية بعد الإفطار مباشرة. هذه تعليقاتهم. $25 مليون حصيلة تسويق وبيع مسلسلات وأعمال رمضانية درامية من بلد عربي واحد. إحدى الفاسقات عقدت جلسات عمل يومية مع أحد الشعراء لمتابعة خطوات كتابة فوازير رمضان التي ستقدم على الشاشة، والتي وضعت بنفسها فكرتها وتتضمن أشهر الاستعراضات العالمية. تقول إنها أمضت عدة سنوات في التحضير لهذه الفوازير، وقرأت العديد من المراجع، وجلست أمام شاشة الإنترنت لفترات طويلة لتتعرف على أشهر الاستعراضات التي تتميز بها كل دولة من دول العالم، حيث استقرت في نهاية البحث على اختيار 70 استعراضاً عالمياً تختار من بينهم 33 موضوعاً للعرض في أيام وليالي رمضان وعيد الفطر المقبل. وفي كل ليلة في كل حلقة من حلقات الفوازير الجديدة رقصة شهيرة مع الموسيقى الخاصة، وأفلام ومسلسلات استهزاء بالمتدينين وإظهارهم بمظهر المغفلين والحمقى المتشددين والأكولين الشروبين الجامعين بين قلة العلم وعدم التبصر بالدنيا. وهكذا يستمر مسلسل إفراغ رمضان من محتواه وإلهاء الناس عن العبادة والدين، وجعلهم يفسقون بالليل بعد أن كانوا يعبدون في النهار، ويتأخرون عن صلاة التراويح لأجل متابعة المسلسل والفيلم، وكاميرات ظاهرة وأخرى خفية، والمقصود الإلهاء عن العبادة، والمقصود طمس أثر الصيام والإيمان الذي حل في القلب. أين العقول؟ أين الخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل؟ يا أخي، إذا كنت جادا في التوبة فما لك ولهذه الأشياء؟ إذا كنت جادا في الأوبة فما لك ولهذه الترهات؟ كيف سيقضى على أثر العبادة في هذا الشهر؟ ماذا سيفعل بالفرحتين؟ إذا أفطر فرح لفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ماذا يريد هؤلاء وقد صفدت مردة الجن أن يشتغل شياطين الإنس؟ ماذا سيفعلون بأجر الصوم الذي جعله الله له؟ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ماذا سيحصل في كل ليلة ولله عتقاء من النار؟ ففي أي صحيفة وفي أي ديوان سيكتبون؟ إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل غيرهم. أين خلوف فم الصائم الذي كان أطيب عند الله من ريح المسك في النهار؟ بأي شيء سيتكلم بالليل؟ أب الأغاني أم بماذا؟ ماذا يحصل للصيام الذي سيشفع للعبد؟ ومن صام يوما يبتغي وجه الله به ختم له دخل الجنة. والصوم الذي لا عدل له ودعوة الصائم المستجابة ماذا سيحصل لها؟ أي عبادة هذه؟ وأي دعاء في قنوت الوتر الذي سيقبل؟ وحال هذا الإنسان من الخلط والمعاصي ما لا يعلم به إلا الله، لماذا يحدث ذلك؟ لماذا نرضى بهذا الذل؟ ألم يكن إبراهيم بن هانئ عند وفاته صائما فقال أنا عطشان، فجاءه ابنه بماء قال أغابت الشمس؟ قال لا، فرده ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم مات. أبو مريم الغساني ظل صائما إلى آخر لحظة من حياته، يقول لناه حوله: لو جرعت جرعة ماء. فقال بيده هكذا: لا. فلما دخل المغرب قال: أذن؟ قالوا: نعم. فقطروا له في فمه قطرة ثم مات. هكذا كان السلف يصومون عن المعاصي ويصومون لله عز وجل كما أراد. ثم ماذا يحدث اليوم؟ ماذا يحدث اليوم يا عباد الله؟ أين ذكر الأذنين واللسان والعينين واليدين والبدن؟ أين قيامنا بالواجب في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الناس في رمضان؟ أسلمت فتاة ألمانية، ولما جاءت لتعلن إسلامها وتغير اسمها من مارتينا إلى فاطمة، لم تسمي نفسها بمثل أسماء الخانعات اليوم. قالوا لها: ماذا أعجبك في الإسلام؟ قالت: أن أقف بين يدي الله 5 مرات أصلي بخشوع، وأن أصوم لله. قالوا: لماذا؟ قالت: لأن الصيام يربي الضمير في النفس، لأنه سر بين العبد وربه. قالوا: ما مثلك الأعلى؟ قالت: خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فلنتحسر على ما فات، ولنقم لله سبحانه وتعالى بالمطلوب، دعاء بخشوع بغير تطريب ولا تلحين يخرج عن الخشوع، ولا زيادات بدعية، ولا تفصيلات ما أنزل الله بها من سلطان، ولا مشقة على المأمومين، ولا تغني وتقعر، ولا اختراعات وأشياء مخالفة للعقيدة، ولا سجع متكلف، ولا تشقيق ليس بوارد، أو تحويل الدعاء إلى مواعظ وخطب. أيها الإخوة، نحن بحاجة ماسة إلى جدول يومي في هذا الشهر القادم على ذكر لله وتطبيق للسنن، أن نكون مع الله عز وجل طيلة الشهر ليلا ونهارا. أخي الكريم، يا ظمآن إلى رمضان، هل أنت جاد فعلا في القدوم على هذا الشهر الكريم؟ لا تترك صلاة واحدة، ينامون عن الظهر والعصر في رمضان، إياك إياك. استيقظ لصلاة الفجر، زن قلبك بالقرآن، واسكب الدموع والعبرات، عسى الله أن يبدل السيئات حسنات. لا تستكثر المعاصي التي سبقت في رحمة الله، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. أقلع عن الذنوب، واشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. من يتق الله يحمد في عواقبه، ويكفيه شر من عز ومن هان. من كان متعاطيا لمعصية فليترك معصيته، من كان في وظيفة محرمة فليخرج إلى تقوى من الله، من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان. من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. يا أيها الشاب الذي أنت مغتر بشبابك، رفقا ثم رفقا وصونا لدينك وعرضك، عد إلى الله فقد آن الأوان. لا تغتر بشباب رائق خضر، فكم تقدم قبل الشيب شبان. لا تغتر بشباب رائق نضر، فكم تقدم قبل الشيب شبان. لا تحسبن سرور دائم أبدا، من سره زمن ساءته أزمان. أيتها الأخت المسلمة، عليك بطاعة الله ثم بطاعة الزوج وطاعة الوالدين، كوني عونا له على طاعة الله، واعلمي بأن التوبة إلى الله في هذا الشهر الكريم الإقلاع عن المعاصي والأخذ بالطاعات. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اعمر قلوبنا بالإيمان وارزقنا طاعتك يا رحمن. اللهم بلغنا شهر الصيام وأعنا فيه على العبادة والقيام. اللهم ضاعف لنا فيه الأجر، وضع عنا فيه الوزر، ارفع درجاتنا واغفر زلاتنا وكثر حسناتنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل عاقبتنا إلى خير، انصر الإسلام وأهله وأذل الكفر وأهله، وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السؤال: أهلي ممن يشاهدون المسلسلات، عظهم وذكرهم بالله. إن الحديث عن عظمة الله عز وجل، تعظيم الله عز وجل في قلب الشخص الآخر، من أعظم وسائل الدعوة، فلعلهم لا يجمعون بين المعصية والطاعة في هذا الشهر. هل ختم القرآن في رمضان له فضل على القراءة غير المرتبة؟ لا شك أن هدي السلف هو ختم القرآن في رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام ختمه مرتين على الأقل مراجعة. طريقتي في ختم القرآن أني أقرأ من فوق ومن تحت حتى يكون ذلك لي ختمة. هل هذا لا بأس به؟ نعم، اقرأ من البقرة إلى الكهف ومن الناس إلى الكهف، لا بأس بذلك. سيحدث يقولون كسوف وخسوف في هذا الشهر، شهر رمضان، خسوف قمر في وسطه وكسوف شمس في آخر ليلة، متوقع متوقع. ماذا سنفعل؟ إذا صلينا القيام والوتر ثم خسف القمر نصلي صلاة الخسوف بعد الوتر، لا يضر ذلك. ولو كسفت الشمس في النهار صلينا صلاة الكسوف في النهار وجهرنا بذلك. هل المرأة إذا أسقطت جنينا ينطبق عليها حكم النفساء في الفطر والصوم؟ إذا كان الجنين متخلقا فيه تخطيط يد أو رجل أو رأس فإنها نفساء، دمها دم نفاس. وإذا كان الذي أسقطت دما عبيطا أو قطعة لحم ليست متخلقة فإنها مستحاضة، تصلي وتصوم إذا استطاعت. ما هو الأفضل، قراءة القرآن أم مراجعة القرآن في رمضان؟ لقد راجعه النبي عليه الصلاة والسلام، فالمراجعة سنة، وقرأه وقرأه أصحابه والسلف، فالجمع بينهما حسن جدا. أنا شاب كنت في غفلة، هداني الله أعفيت لحيتي وقصرت ثوبي، أول من وقف في طريقي زوجتي ونحن مقبلون على رمضان، أريد أن أتوب وأبدأ بداية جديدة، والزوجة تريد التخفيف من اللحية، فعظها وذكرها وقل لها في نفسها قولا بليغا: وإذا لم تكف فازجرها وانهرها واهجرها لترتدع فلعلها تنزجر. وينبغي علينا أن نحسن وعظ نسائنا، أن نذكرهن بالله، إن قلوب النساء رقيقة في العادة، وإذا وعظت رقت، وهن سريعات التأثر، فلا تيأس من استجابتها. أحسن المدخل والأسلوب وسيأتيك الله بالنتيجة. رمضان أول رحمة وسط مغفرة آخر عتق من النار، حديث لكنه ضعيف. ما جزاء من يسب الله والدين وهو يكثر بين الشباب؟ أنه كافر خالد في النار، إذا مات على ذلك لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وعمله حابط في الدنيا والآخرة. أما حبوطه في الدنيا، لأن الله قال: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أما حبوط العمل في الدنيا، حبوط الآخرة معروف، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وهو خالد في النار أبدا. أما حبوط العمل في الدنيا فذهاب نور الطاعة وبركة الرزق والحرمان من الثناء الحسن ومحبة الخلق، وذهاب تيسير الأمور الذي كان حاصلا بسبب الطاعات، لأنها ستحبط، الطاعات والأعمال الصالحة ستحبط نتيجة هذا الكفر الذي يقوم به. وإذا ظفر به المسلمون استتابوه، فإن تاب وإلا قتل، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يجوز تقديمه للمسلمين للصلاة عليه، لأن في ذلك غشا لهم، وهو لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث. هذا حبوط العمل في الدنيا. وفي الآخرة قد علمنا، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لي ابن عم صار بينه وأخ الزوجة خلاف، فقال لزوجته إذا لم يخرج يتفاهم معه وإلا أنت طالق بالثلاث. ورط نفسه وورط أهله، فعليه الذهاب إلى مركز الإفتاء لكي يكتبوا ما قدم ويقدم للإتيان بالجواب، وربما احتاج إلى الشهود وجلب الزوجة التي سمعت الكلام. إن مسائل الطلاق خطيرة لا يفتى فيها على الماشي، لا بد أن تثبت، تكتب، يسأل، تسأل، يستفصل منه ونيته، وحالها أيضا من حيض أو نفاس أو طهر جامعها فيه أو لم يجامعها فيه، وكل ذلك يؤثر في الحكم. كيف تصوم المرأة التي أفطرت رمضان 6 شوال؟ تبدأ بقضاء الفرض: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فليبدأ بالفرض، ثم إن الله يعطيها على نيتها، فإن اتصل العذر فإنها مأجورة. قال بعضهم تقضي 6 في 10 ذي الحجة، ولكن لا يضرها أن يفوتها، فإن الله عز وجل يثيبها إذا علم صلاح نيتها. اختبارات نصف الفصل ستكون في رمضان، ما هو توجيهك للطلاب؟ إذا أحسنوا ترتيب الوقت سيستفيدون وسيجدون الوقت للمذاكرة والعبادة. وبعض المواد وهي المواد الدينية مذاكرتها أصلا عبادة، لأن طلب علم إذا نوى وجه الله. وبقية المواد إذا نوى بها تقوية المسلمين فإنه يؤجر على ذلك. ويجوز إدخال كتب الدراسة التي لا تحوي صورا من ذوات الأرواح إلى المسجد للمذاكرة، لأنه قد يسأل عن هذا في أثناء الاعتكاف. أما صور ذوات الأرواح فلا يجوز الدخول بها إلى المسجد. أخي مصاب بمرض مزمن يمنعه من العمل، ولديه دكان متواضع وعليه دين ودخله لا يفي باحتياجاته، هل تجوز له الزكاة؟ نعم، إذا كان لا يكفيه ما يأتيه لهذه النفقات الواجبة والحاجات الأساسية فإنه يعطى من الزكاة. من عليه أقساط عليه أن يسددها، فإذا عجز عن التسديد وطولب جاز إعطاؤه من الزكاة إذا كان دينه في مباح، أما إذا كان دينه في محرم فلا يعطى. أنا عندي فيديو شاشة وزوجي يريد قناة المجد وأنا رافضة لأني أخاف أن يكون ذلك الأمر مدخل من مداخل الشر. هذا لو كان الجهاز لا يأتي إلا بقناة المجد، لكن لو كان يأتي بها وبغيرها فهذا مدخل للشر فعلا. بعض الذين يتحدثون اليوم عن إصلاح وضع المرأة يتهجمون على أهل الدين ورجال العلم، هذا من صفات المنافقين ومن خطط أهل النفاق محاولة إسقاط الرموز، الطعن في الرموز، فهم يشنون علينا حرب المصطلحات: الإرهاب، إرجاب رؤه، فإنه يطعم مسكينا عن كل يوم، قال تعالى: ففدية طعام مسكين. بقيت في حق الشيخ الكبير والعجوز والمريض مرضا مزمنا ويجزئه أن يطعم 30 مسكينا في آخر الشهر، أو أن يغديهم أو يعشيهم بعد رمضان أو في رمضان في آخر يوم من رمضان يعشيهم، فيكون قد قام بما عليه. وإن أراد أن يعطيه غير مطبوخ فنصف صاع من الطعام، فإذا كان صاع الرز 3 كيلو، كيلو نصف 30، 45 كيلو رز مع شيء من الإدام أو اللحم إذا تيسر. نرجو تذكير الشباب كي يقوموا بطاعة الله في هذا الشهر الذي فيه الاختبارات، اغتنام الأوقات وترتيب المهمات سيساعدك على الجمع بين العبادة والمذاكرة للاختبارات، ولن تأخذ كل الشهر، لن تأخذ كل الشهر، فستجد وقتا للعبادة ومضاعفة العبادة أيضا. من فعل ذنبا وأراد أن يستغفر ماذا يفعل؟ يحسن الوضوء ويقوم يصلي ركعتين يقبل فيهما بقلبه ووجهه ولا يذكر فيهما شيئا من الدنيا فيغفر له ذنبه. والدي في المستشفى التخصصي له شهور، هل من البر بقائي معه أم الحرص على الاعتكاف في المسجد؟ إذا كان يحتاجك فبقاؤك معه في المستشفى أفضل من الاعتكاف، وهو نوع من العكوف على الوالد لحاجته فيكون أجره عظيما. غمز رجل الأم المساج وهي تتألم أفضل من قيام الليل عنده. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.